في زماننا واخد راح مشايل للدنيا هموم كنت زماننا واخد راح مشايل للدنيا هموم اضحك واسهر والقى سعاد وقت ما بتعب اروح عن النوم لما كبرت كبرت همومي وبقيت مش حامل هدوم لما كبرت كبرت همومي وبقيت مش حامل هدوم وغرقان في بحر همومي وانا في الاصل ما بعرف اعوم اللي حب النبي يرفع ايده معانا ويسجل اللي حب النبي يسجل ابو ادم وحبايبه واقف سمين في زمان انا واخد راحتي مشايل الدنيا هموم اضحك والعب والقى سعاد وقت ما بتعب اروح عن النوم لما كبرت كبرت همومي وبقيت مش حامل هدومي لما كبرت كبرت همومي وبقيت مش حامل هدومي وغرقان في بحر همومي وانا في الاصل ارفع ايدك فوق زمان وكل الزمان يرجع البحيرة وابو يوسف باشا سمير وحبايبه زي ما انت شغالة على الروقان الحلو روح يا مصغار النجم عمر السهاجي انزل روح على الربابة وعيش بعد ابوك السنة اتنين لا تقول لي عمي ولا خالي ابوك السنة اتنين لا تقول لي عمي ولا خالي ما فيش غير رب العالمين هو اللي عالم بحالي ولا بريزة ولا ريال ابو عزك صاحب الموال يا ابو يوسف ابويا سندني لا تقول لي عمي ولا خالي ما فيش غير رب العالمين هو اللي عالم بحالي روح على الربابة وعيد ولا اصل ولا صوره ابو عزك هو الاسطوره عيش يا ابو عزك وخلي الناس تفرح بيك وعيش عيش يا ابو عزك عيش عيش ولا بريزه ولا ريال ابو عزك صاحب الموال روح يا ابو عزك ولادتك سعيده ان شاء الله زمان سيبني في حالي اللي حب النبي يرفع ايده معانا ارفع يا زمان سيبني في حالي يا شيخ مالك ومالي انا رمي حملي على الله يعلمني مولى موالي. ايش ايش ابو عزة بقول لك ولا عصر ولا صورة انت الاسطورة. خش النحش ومت النحش